أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف حصوله ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وإذ صرفنا إليك طائفة من الجن جماعة من الجن سمعوا منك وآمنوا بك وتدبروا قولك وعملوا على دينك. ومعنى ذلك: يا معاشر العرب، يا معاشر أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله، فأنتم الذين لا يزال فيكم الكثير لم يؤمن لا يزال مصرا على الكفر. هذه الجن قد سمعت بالقرآن وتدبرت وآمنت به وآمنت بالرسول الذي أتى به. فهو ضرب مثلا لمن أصر على الكفر من بني البشر من بني آدم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن وإذ أرسلنا إليك وبعثنا ووجهنا اذكر ذلك نفرا طائفة وجماعة من الجن. والجن خلق من خلق الله خلقوا من نار كما خلق الإنسان من تراب كما خلق الملك من نور. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وجه الله وبعث لنبيه صلى الله عليه وسلم جماعة من الجن يستمعون للقرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما حضرت هذه الطائفة وهذا النفر حضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا في حضرته وبين يديه أو حضروا سماع القرآن والمعنى واحد. أخذ يرغبون ويقول بعضهم لبعض قولا وأخذوا يسكتون بعضهم ويقولون أنصتوا. فلما حضروه قالوا أنصتوا اسمعوا وعوا ولا تستغلوا باللغو وبضياع الوقت أنصتوا لما يقوله صلى الله عليه وعلى آله. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فلما فرغ من التلاوة فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من إسماع هذا النثر من الجن تلاوة القرآن وسماع القرآن ولوا إلى قومهم منذرين رجعوا إلى قومهم وعادوا إليهم منذرين مخوفين بما سمعوه من كتاب الله وبما هدد وأوعد من أشرك بالله أن تطلع على الكفر والوثنيات يعذبه الله حيث لا يعذب أحدا مثله. ما قصة هذه الآيات وما قصة النثر الذين حضروا من الهند؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان ذلك عند ذهابه عليه الصلاة والسلام للطائف ذاهبا ليدعوهم إلى الله وينشر بينهم دين الله، فهناك في النخلاء في الطريق إلى عكاظ أخذ يصلي صلاة الغداء أي صلاة الصبح، وإذا بنفر من الجن كما قال تعالى حضروا يسمعون هذا القرآن يتلى وهو يقرأ به الصلاة صلى الله عليه وسلم. وكيف كان ذلك؟ من المعلوم أن الجن كانوا يخترقون السمع في السماوات فيسمعون الكلمة الحق من الملائكة ينصتون إليها سارقين للسمع فيزيدون عليها 99 كذبة، فيذهبون إلى كهنتهم ويذهبون إلى رهبانهم وإلى حاخاماتهم ويوهمونهم أنهم أتوهم بالحق، سمعوه من الملائكة، سمعوا كلمة فزادوا عليها 99 كذبا وزورا وافتراء ونشرا للأكاذيب على عادة الجن في عداء الإنسان. فإذا بهم يوما حاولوا الذهاب والعلو إلى السماوات إلى الأجواء ينصتون كما كانوا عادة ينصتون، وإذا بهم يضربون بشهب من السماء يضربون بنيازك نارية تقتل من يقتل من تقتل وتشرد من تشرد، وإذا بكثيرهم إبليس يقول لهم ما هذا إلا لحدث عظيم حدث، ذهبوا واضربوا في مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ماذا حدث. وإذا بهم وهم في طريقهم إلى أرض سهامة إلى أرض الطائف يسمعون ويرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ويتلو عند صلاة الصبح يتلو القرآن، فأنصتوا وتدبروا وكانوا بين 7 و9 من الأمطار، فذهبوا إلى كبيرهم وقصوا عليه ما سمعوا، فقال لهم إذن هذا الحدث الذي حدث قطع ما بينكم وبين ما تسمعون وتسترقون السمع، هذا نبي جديد قد بعث وقد أرسل. هؤلاء 7 عندما حضروا هذا الذي حضروه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرهم ولم يحضروا بين يديه أولا، وإنما أوحي له بذلك، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. النبي قد قال عليه الصلاة والسلام: قل أو قد أوحي إلي أوحى الله إلي أنه استمع نفر وطائفة من الجن استمعوا لهذا القرآن واستمعوا بهذه الرسالة النبوية. هكذا كان أولا، ولكن هؤلاء 7 الذين أخبر الله عنهم في هذه السورة المكية سورة حاميم الأخيرة إذ إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين سمعوا القرآن علموا الحقيقة أدركوا ما الذي حدث وحال بينهم وبين السماء وما ينفذون إليها فحضر هؤلاء وأنصتوا وسمعوا وتدبروا ثم ذهبوا إلى قومهم رجعوا إليهم منذرين ينذرونهم ويخوفونهم ما سمعوا من كتاب الله وما سمعوا من رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وعبادهم عندما ذهبوا إلى قومهم ينذرونهم ويخوفونهم ويبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول لا علم له بما أنصتوا ولا بحضورهم إلى أن أخبره الله بذلك قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ما كانت منذارا ولو ثم فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين جمع منذر مخوفين مبلغين مهددين ماذا قالوا يا قومنا ما سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ذهبوا منذرين أقوامهم مخوفين لهم ومعتدينهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا عجبا سمعنا اليوم كتابا أنزل من بعد موسى أنصتنا إلى كتاب ويعنون القرآن الكريم أنزل من بعد موسى وهؤلاء قال ابن عباس كانوا يهودا من أتباع موسى ولا علم لهم بعيسى وإلا فهو قد جاء بعد عيسى وهو الذي كان أقرب الرسل إليه لم يكن بينه وبين عيسى إلا 30 عاما و600 عام وكان بينه وبين موسى كان بينه وبينه الآلاف من السنين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى زمنه وعصره جاء متأخرا مصدقا لما بين يديه سمعوه وتدبروه وأخذوا يصفونه مصدقا لما بين يديه أي هذا الكتاب الذي جاء وأنزل بعد كتاب موسى وعصر موسى جاء مصدقا بالكتب التي سبقته والتي تقدمته فهو جاء مصدقا لها مؤكدا صحتها لأنها كانت في أصل كتبا سماوية أنزلها الله على رسله وأنبيائه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق جاء يهدي الناس يخرجهم من الضلال إلى الهداية من الظلمات إلى النور من الجهالة إلى العلم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يهدي إلى الحق عقيدة يهدي إلى الحق سلوكا يهدي إلى الحق علما وإلى طريق مستقيم ويهدي إلى المعاملات والطرق السالكة والمعاملات الجارية أن تكون على استقامة لا كذب فيها ولا نيل ولا دجلة ولا خطلة ولا تحايل سمعنا إلى كتاب عظيم أنزل من بعد موسى لا يملكم به كان هذا الكتاب فيه من الهداية للخلق وفيه من الطريقة المستقيمة ما يهدي الناس إلى الحق وإلى الطريق المستقيم لا عوج فيه ولا أمر. عادوا فقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يهزلكم من ربكم وينجركم من عذاب أليم. زادوا فتعقروهم بما وجدوا وبما أصابوا لأنهم استمعوا إلى كتاب هاد للحق هاد لطريق المستقيم أنزل وأتى وجاء بعد عصر موسى. وبما أنه جاء بالهداية وبما أنه جاء بالطريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به هذا الذي سمعنا كتاباه والقرآن الذي أنزل عليه هو داعي الله هو الذي جاء نبيا عن الله ورسولا من الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله استجيبوا له آمنوا برسالته لا تكفروا بما جاء به. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به أجيبوه بحيث تؤمنون وتسلمون بأن هذا الذي أنزل عليه هو كلام الله حقا وبأنه جاء عن الله رسولا حقا وبأنه أتى برسالة حقا فاستجيبوا لذلك أجيبوا له وآمنوا به صدقوه جنانا صدقوه ضميرا صدقوه أعمالا وحوا. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم إن أنتم فعلتم وأجبتم داعي الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجركم يحفظكم يغفركم من عذاب أليم يجركم من العذاب ومن المحنة. والإجارة الغوث والنصرة والتأييد يجركم من عذاب من الجن أي من كل عذاب وليس للتبعير أن يحفظكم ويغفر ذنبكم ويبعدكم عن عذابه وعن نقمته. وهذه الآيات الكريمات انتهى معاني أخذت من محو الخطاب ومن مفهوم الكلام. أولا فهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو رسول الله إلى البشر كافة هو رسول الله إلى الجن كافة وهذا صريح القرآن. لقد قال الله لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الجن للعبادة كما خلق الإنس بعدهم ولا عبادة بغير علم ولا علم إلا برسول وإلا كان ضربا من الخط ومن الرجم بالغيب ما لم يكن ذلك عن حقيقة عن وحي من الله إرساله رسله وإنزاله كتبا. وأخذنا من الآية بأن في الجن منذرين ينذرون يدعون وقالوا ليس في الجن رسل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. الله ذكر ما أرسل من الرسل إلا الرجال والرجال بشر لم يرسل امرأة رسولا ولم يرسل جنا لقومه لم يرسل جنا لم يكن الجن رسولا إلى الجن هذا فهموه استنباطا، وإلا ليس هذا بصريح القول، لأنهم قالوا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرسل للجن كما أرسل للجن، وما قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان حال الجن قبل؟ هل كانوا تبهللا بلا نبوءة ولا رسالة؟ فالبشر ليسوا رسلا لهم قبل نبينا، ولم يرسل لهم من قومهم. الله لم يقل هكذا، قال وما أرسلت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما خلقوا للعبادة علمهم هذه العبادة، ولا يكون هذا التعليم إلا بإرسال رسل منذرين ومبشرين وبكتب يأتوا بها من الله تعلم وتهذب. ثانيا، هذا كان إخبارا من الله لنبينا عليه الصلاة والسلام، وإلا ففي هذه الآيات والسورة مكية لم يعلم بهم إلا بالوحي. وقيل كذلك أخبرته الشجرة التي صلى عندها الصور، ولكن الله أخبرنا بأنه أوحى إليه، أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن، ولكن بعد ذلك كما تتابعت الأخبار وتتابعت الأحاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن عبد الله بن عباس نفسه وعن الزبير بن العوام وحتى الروايات عن عبد الله بن مسعود أن الجن بعد ذلك تتابعت ووفدت على رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذي نوى في أرض العراق ومن نصيبين ومن أقطار في الأرض المختلفة، جاءت أفرادا وجاءت مئات وجاءت آلافا. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاحا وجها لوجه، حديثا مع حديث، أذنا لفم. وقد حكى ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: من يذهب معي إلى وقت الجن فلم أقم إلا أنا، فذهبت معه وإذا بي أصل إلى مكان فأخذ لي خطا ويقول لي: لا تتجاوز هذا المكان بحال. فجلس امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا به يتقدمني ويبعد حيث لا أرى، وإذا بي أرى أسوده وأرى ضجة وأرى حركة وأرى أشياء تطير كأنها النسور مقبلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها دوي كدوي النحل. فأخذني الفزع عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكدت أذهب إلى رسول الله. ثم أتذكر أن النبي أمرني بألا أتجاوز هذا المكان الذي خطه لي، فأمكث وأنا على خوف. بعد زمن قال أو أفر، جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن مسعود وقال له: هل عندك من وضوء من ماء للوضوء؟ فوجد عنده نبيذا ماء نبذ فيه تمر، فقال في الرواية: أخذ هذا النبيذ وقال: ماء وطهور وثمرة من ربنا، فتوضأ به. وهذا ما يعتمد عليه الحنفية في جواز الوضوء بالماء إذا تغير أحد صفاته الثلاثة لونا أو طعما أو ريحا، ولكن هذه الزيادة أكثر الأئمة في أئمة الفقه وأكثر الحفاظ من أئمة الحديث لا يصححونها. ثم قال رسول الله ابن مسعود صلى الله عليه وسلم قال جاءوا إلي وحكموني في كثير لهم فحكمت لهم بالحق ثم سألوني طعاما فأمرت لهم بكل عظم وكل معرض وكل روض. ولذلك لا استنجوا بعظم ولا بروض ولا معرض. فقال ابن مسعود الله وماذا يغنيهم هذا يا رسول الله؟ قال هذا عظم عندما يصبح طعامهم يعود لحمه الذي كان عليه كما كان أولا، والبعرة والروض يعود له حبوه قبل أن يأكله الدواب كما كان من قبل، وذاك يكفيهم. حصل هذا في مكة المكرمة في أرض الحجون، ولعله قرب المسجد الذي يسمى اليوم مسجد الجن. وحصل هذا في المدينة المنورة عند بقيع الغرقد عند مقبرة البقيع، وحصل هذا عند النخلة عند عفاظ في الطريق إلى الطائف. هذا ما روي، وقد يكون ذلك قد تتابع وتكاثر ولم يقف عند حد محدود، لأنها أمة النبي عليه الصلاة والسلام كأمم الإنس والبشر، فهي محتاجة لأن تتردد عليه وأن تسأله عن دينها وعن حلالها وحرامها وعن آدابها الدين وأخلاقه. فكان الاجتماع الأول كان إخبارا من الوحي لم يدري به عليه الصلاة والسلام. جاءوا سمعوا إلى القرآن ولم يظهروا ذواتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد ذلك اجتمعوا إليه وحدثوه وخاطبوه. والجن ثلاثة أصناف: جن يطير كما يطير الطائر، وجن يتكيف ويتلون كالشرباء، وجن يكون على شكل الأفاعي والحيات وما إلى ذلك من الهوام والحشرات. وإذا شك إنسان في شيء من هذا أنه منه إن لم يؤذي فليبعده عنه، وإن أذاه فليتعوذ بالله ويبعده عن أذاه ولو بالقتل. وعلى نفسها جنت براقي، والمبتدئ ظالم، وإنما فعل الإنسي ما فعل دفاعا عن نفسه ودفعا للظلم الذي ابتلي به. قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. آمنوا بالله واحدا لا ثاني له، آمنوا بمحمد العربي التهامي نبيا رسولا من الله، آمنوا بهذا القرآن أنه كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن أنتم فعلتم يغفر الله لكم ذنوبكم ويضفكم وينصركم من عذاب أليم. سئل هنا سئل السلام الأئمة المجتهدون وغيرهم: هل الجن يدخلون النار ويدخلون الجنة كالبشر؟ فقال أبو حنيفة: الإحسان للجن المسلم أن ينجيه الله من العذاب، أن يغفر ذنبه ثم يصبح ترابا بعد ذلك ولا يدخل النار. واستشهد بهذه الآية. وقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به لم يكن يدخلكم الجنة ولكن الله قد قال في آيات هذا للبشر أيضا فذكر الإنقاذ من النار كما ذكر الإنعام في الجنة وليس إلا الجنة والنار فقال مالك وقال الليل وقال الجمهور فلا يدخلون الجنة ويتنعمون كما يتنعم الإنس فقالوا وقالوا كلاما مفهوما لا مستند له لا من آية ولا من حديث ولكن ما يفهم من ظواهر القرآن وظواهر السنة أنهم يدخلون الجنة وينقذون من النار ويعذبوا في النار من عصى الله وكفر به ودليل مالك قوله تعالى لم يطمثهن قبلهم إنسٌ ولا جان لم يطمث هؤلاء الحور ولم يهتك عذريتهم ولم ينكحهم ويتزوج بهم